والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين. قال الإمام الطحاوي رحمه الله: ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين، ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، بعد أن ذكر كثيرا مما يتعلق بالركن الأول وهو الإيمان بالله عز وجل، وأيضا الركن الأخير هو الإيمان بالقدر، بعد ذلك بدأ المؤلف يذكر شيئا مما يتعلق ببقية الأركان. فذكر في هذه الفقرة الإيمان بثلاثة أركان: الإيمان بالملائكة، والإيمان بالأنبياء والرسل، والإيمان بكتب الله عز وجل المنزلة على المرسلين. وقد سبق عن ذكر أيضا شيئا مما يتعلق بهذه الأركان، ذكرها مجملة سابقا، وخاصة ما يتعلق بالإيمان بالأنبياء والرسل، وذكر أيضا بعض ما يتعلق بالإيمان بالأنبياء والرسل، لأن من الإيمان بالأنبياء الإيمان بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم على أنه آخر الأنبياء والرسل، هذا من الإيمان بهذا الركن، لأن الإيمان به إجمالي وتفصيلي. ومنه الإيمان بنبوة ورسالة النبي صلى الله عليه وسلم، ومنه أيضا الإيمان بخصائصه التي ذكرت له في الكتاب والسنة، من ذلك ما سبق من الإسراء والمعراج ومباحث تتعلق بالحوض، وهذه تتعلق أيضا بهذا الركن. هذه تندرج في خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، كما أنها أيضا تتعلق بالركن الخامس وهو الإيمان باليوم الآخر. وهنا ذكر هذه الأركان الثلاثة، ذكرها مجملة، والإيمان بهذه الأركان ينقسم إلى قسمين: إيمان إجمالي يجب على الأعيان كلهم، وإيمان مفصل يجب على من علمه بالتفصيل. فلا بد أن نؤمن بوجود الملائكة مثلا، والملائكة عالم غيبي كريم طاهر، وهو عالم عجيب جدا، ليس من جنس الإنس والجن. والأمور التي تتعلق بالملائكة كثيرة جدا، لأن الملائكة هم رسل الله عز وجل بينه وبين خلقه في أمره الشر والكون. فلذلك الترتيب الطبيعي لأركان الإيمان هو الإيمان بالله عز وجل، بعد ذلك الإيمان بالملائكة، كما ورد هكذا في كثير من النصوص، من ذلك حديث جبريل وعدد من الآيات. لأن الإيمان بالكتب والرسل يترتب على الإيمان الملائكة، لأنهم هم الواسطة بين الله عز وجل وبين رسله من البشر، كما أنهم هم رسل الله عز وجل في أمره الكوني، في تدبيره للسماوات والأرض، في تدبيره للعالم العلوي والسفلي، هم رسله في تدبير الكوائن والعوالم. والملائكة جمع ملأك، سبق أن ذكرناه، جمع ملأك، وهذا مقلوب من مألك بتقديم الهمزة على الألف، ملأك الهمزة على الألف، وهي مقلوبة من مألك أيضا الهمزة على الألف، وهذا مصدر من الألوكة، والألوكة هي الرسالة. أما بالنسبة للأنبياء والرسل، المعنى اللغوي وارتباطه بالمعنى الاصطلاحي واضح، أما بالنسبة للملائكة ففيه بعض الغموض، ولكن إذا عرفنا هذا التفصيل يزول هذا الغموض. الملائكة جمع ملأك، وهي مقلوبة من مألك، وهذا مصدر فيه معنى الألوكة وهي الرسالة. يقال ألك فلانا بكذا، أي أرسله بكذا. يقول أحد الشعراء، يقول ألكني إليها وخير الرسول أعلمهم بنواحي الخبر. يقول أرسلني إليها، يقول لأنني أعلم بالخبر. والشاهد أن الألوكة بمعنى الرسالة، والملائكة هم رسل الله عز وجل كما قلنا. يقول الله عز وجل: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. أيضا: والمرسلات عرفا، على قول للمفسرين هم الملائكة الذين يأتون متوالين عرفا. فالألوكة فيها معنى الرسالة. وهذه الأركان، أركان الإيمان، هي ستة كما ذكرنا سابقا، وهي هكذا وردت في حديث جبريل: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وذكرنا أيضا أن بعض المؤلفين يذكرها خمسة اتباعا لما ورد في الآيات، لأن ما ورد في الآيات خمسة، منها في قوله سبحانه: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. من ذلك أيضا قول الله عز وجل: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. الكتاب هذا جنس يعم جميع الكتب، والكتاب والنبيين. أيضا من ذلك قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. نلاحظ أن في هذه الآيات فيها ذكر للأركان الخمسة، والقدر داخل في الركن الأول الذي هو القدر، هو الإيمان بقدرة الله عز وجل، كما سبق أن ذكرنا قول الإمام أحمد: القدر قدرة الله عز وجل. وما ورد في حديث جبريل فيها عد هذه الأركان ستة، وهذه الأركان سميت أركانا لأن الإيمان لا يتم إلا بالإيمان بها، وهذا هو معنى الركن، لأن أي شيء لا تقوم له قائمة بدون أركانه. هذه الأركان هي أصول الإيمان وهي أصول الدين. نحن لما نقول أصول الدين عندنا عند أهل السنة هذه هي. وكثير من الناس عندهم أصول غير هذه الأصول، مثلا المعتزلة عندهم أصول الدين خمسة: العدل والتوحيد والمنزلة بين المنزلتين والوعد والوعيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. في العدل يعني يرسمون لله عز وجل عدلا حسب فهمهم ويوجبونه على الله عز وجل. في التوحيد يعطلون صفاته ويقولون لا يتم التوحيد إلا بالتعطيل. في الوعد والوعيد أيضا يوجبون حسب أصلهم بالقول بالتحسين والتقبيح، يوجبون على الله عز وجل. أيضا في المنزلة بين المنزلتين هم قريبون من الخوارج. وتنفيذ وإلزام هذه الأصول الأربعة يكون بالأصل الأخير الذي هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا الأصل هو لإلزام الأمة بأصولهم الأربعة. والروافض عندهم أيضا أصول وهي أربعة. الروافض كما تعرفون هناك تلاقح بينهم وبين المعتزلة، ولكنهم في الأصول أخذوا نصف أصولهم أو العدل والتوحيد. أصولهم أربعة: العدل والتوحيد، النبوة والإمامة. العدل والتوحيد هو اللي ذكره المعتزلة، لا يختلفون فيه. في الإمامة يقررون عصمة جميع الأنبياء. في النبوة يقررون أن فروع النبي صلى الله عليه وسلم وأصوله كلهم مؤمنون. هذه أصولهم. فأيضا الفلاسفة لهم أصولهم ولهم رأيهم الخاص أيضا في أصول وأركان الإيمان الستة. لا يؤمنون بشيء منها، مع ذلك هم مؤمنون عند المتكلمين. طبعا هنا ابن أبي العز رحمه الله فصل في رأي الفلاسفة في هذه الأركان الستة. فمثلا رأيهم في الركن الأول أن الله عز وجل عندهم هو موجود بشرط الإطلاق، أي ليس له شيء يتميز به، لا يتصف بصفة يتميز بها. هذا معنى موجود بشرط الإطلاق. فلا يمكننا أن نصف الله عز وجل بشيء مما ورد من صفاته في الكتاب والسنة. ولذلك نستطيع أن نقول جازمين أن ما يؤمن به الفلاسفة ذلك رب هم تخيلوه، وليس هو ذلك الرب الذي نؤمن به. أيضا هم وخاصة من كان يصانع المسلمين كابن سينا وغيره، هم يجزمون بأن الله عز وجل لا يعلم بالجزئيات إنما يعلم بالكليات. هذا قول من هو أقرب للإسلام، فكيف بقول قدمائهم أرسطو وغيرهم؟ هذا يدل على أنهم كلهم ليس لهم صلة بالإسلام. المعنى الجزئيات الواقع، إذا قلنا أن الله عز وجل نعوذ بالله كما يقولون حكاية الكفر ليس كفرا، إذا قلنا أن الله عز وجل لا يعلم بالجزئيات فمعناه لا يعلم شيئا، لأن الواقع كله جزئيات. وجود فلان وكل ما يتعلق به هذا جزئيات. ما هي الكليات؟ العلم عن النور الإنساني. النور الإنساني من حيث العموم يكون كذا وكذا ويتميز عن الحيوانات بكذا وكذا. أما أن فلانا من الناس يولد وله كذا وكذا من العمر وله كذا وكذا، هذه كلها جزئيات. يعني حتى الذين كانوا يتعاطفون معه، بعض المتكلمين منهم على رأسهم الغزالي، كفرهم لثلاثة أمور، منها هذا الأمر. أما إيمانهم بالركن، ركن الإيمان بالأنبياء والرسل، فهم يقولون أن النبوة ليست اصطفاء، النبوة ليست اصطفاء، إنما هي تنال بالرياضات، رياضات معينة إذا قام بها الشخص يمكن أن يحصل هذا المقام، وليست هي اصطفاء. يقولون النبوة تنال ينالها كل من عنده خصائص ثلاثة. الخصيصة الأولى قوة الإدراك حتى يتعلم أكثر. إذا كان قوي الإدراك، سريع الفهم، سريع البديهة، يمكنه أن يتعلم أكثر. الخصيصة الثانية قوة النفس، لأن بهذه القوة كما هم يقولون يستطيع أن يؤثر في هيول العالم، يستطيع أن يقلب الأعيان، يؤثر فيها. فحتى الذي لا يؤمن به يؤثر فيه ويخيل إليه أن شيئا ما يحصل. الخصيصة الثالثة، طبعا هذا أقرب ما يكون إلى الساحر. الخصيصة الثالثة قوة التخيل حتى يتمكن من تخيل أمور تحصل وهي لا تحصل. مثلا يستطيع أن يتخيل أن هناك شخصا يكلمه، وهذا الشخص له كذا وكذا من الصفات، وإليها يرجعون ما يتحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن الملائكة. النبي صلى الله عليه وسلم لما يذكر أنه رأى جبريل على صورته الحقيقية مرتين، رآه وله 600 جناح قد سد الأفق، هذا كله عند أولئك المجانين قوة التخيل، هكذا يتخيل أن هناك شيء له 600 جناح. هكذا يستهزئون بالأنبياء والرسل. حقيقة إذا أراد أحد أن يفوقهم في الاستهزاء بالأنبياء والرسل لا أحد يستطيع. يعني يجعلون من النبي صلى الله عليه وسلم مجنونا لا حدود لجنونه. مع ذلك سبحان الله نجدهم مفخمين عند المتكلمين، دائما يستدلون بهم، قال الحكيم قال الحكماء، قال الحكيم قال الحكماء. أما إيمانهم بالكتب، هم لا يؤمنون بأن الله عز وجل متصف بصفة الكلام أصلا. طيب ما هو هذا الوحي؟ هذا الوحي عندهم فيض فاض من العقل الفعال، وهو جبريل. عندهم جبريل هو العقل الفعال، فاض منه على النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي كانت فيه هذه الخصائص الثلاثة. ليس هناك كلام، وليس هناك متكلم، وليس هناك شيء اسمه وحي. طبعا الفيلسوف يرى أن خصائصه أقوى من الخصائص التي عند النبي والرسول، ولذلك يستطيع أيضا أن يشاركه في التشريع. بل إن جميع الأنبياء وما جاءوا به عند الفلاسفة هذه أمور لتربية معينة لجيل معين لفئة معينة، نعم يحصل بها الإصلاح للجماهير، وهي ليست أبدا للمتخصصين. أما إيمانهم بالملائكة فهم يرون أن العقول هي الملائكة. سبحان الله، أين العقول هذه المخترعة من الملائكة؟ لا يؤمنون بشيء من هذه الأركان الستة، مع ذلك هم مقدمون عند المتكلمين، كلامهم مقدم على كلام الله عز وجل، كلامهم هو الثقة واليقين، كلامهم يفيد العلم، كلام الله عز وجل لا يفيد العلم. نحن المفروض لا نذكرهم لا خلافا ولا وفاقا، هذا المفروض، أنا أكرر هذا الكلام، ولكن للأسف الشديد لما نرى من تعظيمهم في كتب المتكلمين لذلك نذكرها، ولذلك ذكرها ابن أبي العز وغيره، وإلا نحن نتحدث عن الدين وأركان الإيمان ولا صلة لهم بهذا الدين. إذن الأركان، أركان الإيمان وأصول الإيمان عند أهل السنة والجماعة هي هذه التي منها هذه الأركان الثلاثة. الإيمان بهذه الأركان معناه اختصارا هو يعني الملائكة والنبيين والكتب، التصديق الجازم بأن ما أخبر الله عز وجل به عن هذه الأمور، عن هذه الأركان هو حق. فالملائكة كل ما ذكر عنهم حق إجمالا وتفصيلا. نعني بالإجمال أن نؤمن بوجود هذا النور، وأنه خلق من نور، وأنه موجود، ونحن نؤمن به. لا نقول بما أننا لم نعلمهم بالحواس الخمسة لا نؤمن بهم، لا، هذا عالم غيبي، نؤمن بوجودهم. وكذلك النبيون نؤمن بهم إجمالا ونؤمن بهم تفصيلا حسب حصول العلم. طبعا الإيمان التفصيلي يجب على كل من يبلغه شيء في الكتاب والسنة عن هذه الأركان، يجب أن يؤمن بهذا التفصيل الذي بلغه. مثلا سمع أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل وله 600 جناح قد سد الأفق، يجب عليه أن يؤمن بهذا، هذا من الإيمان التفصيلي. أما من لم يسمع عن هذا الحديث فليس، لا يجب عليه. كل ما يزيد علمه، كل ما يزيد علمه ويقف على النصوص، يجب عليه أن يؤمن بكل ما يتعلق بهذه الأركان. وكذلك النبيون نؤمن بهم إجمالا وتفصيلا. إجمالا نؤمن أن الله عز وجل بعث إلى كل أمة رسولا أو نبيا، ويكون هو المرجع في دينه، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، نؤمن بهذا. ونؤمن أيضا بالأنبياء والرسل الذين ذكرت أسماؤهم في القرآن أو في وردت أسماؤهم في الوحي، نؤمن بهم تفصيلا. ونؤمن أيضا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم بتفصيل أكثر لأنه مرسل إلينا. وكذلك نؤمن بكتبه عز وجل، ونؤمن أن فيها الهدى والنور، وأن فيها الكفاية لمن نزلت عليهم. هذه الأركان، هذه الأركان الثلاثة الخلاف فيها بين الفرق قليل جدا، ضئيل، وخاصة الكلابية، الأشاعرة، الماتريدية وأهل السنة، الخلاف بينها قليل جدا. أنا لا أذكر الخلاف في هذه المسائل إلا في الأمور الآتية. الأمر الأول، تأثر بعض المتكلمين من الأشاعرة بالفلاسفة في كون النبوة ليست اصطفاء، أو في كون النبوة اصطفاء، يرون أن النبوة يمكن أن تحصل برياضات معينة. ذكر هذا أو قريبا منه ذكره الغزالي في بعض كتبه، ذكر أن النبوة يعني ليست اصطفاء، كما أنه ذكر في بعض الكتب أنه اصطفاء. كما تعرفون أن الغزالي له وضع خاص رحمه الله، يعني في بعض الكتب التي يسميها المظنون بها عن غير أهلها ينحى نحو الفلاسفة، وفي بعض كتبه يرد ردود جميلة جدا على الفلاسفة، كما في كتابه تهافت الفلاسفة. كتابه تهافت الفلاسفة ذكر فيه أن الفلاسفة كفار لثلاثة مسائل، وهذه المسائل الثلاث منها قولهم بأن الله عز وجل لا يعلم الجزئيات، والأمران الآخران من يذكرني بها؟ نسيتها. على كل حال ذكر أنه مبتدئ في 19 مسائل ذكرها، وكفار لأجل 3 مسائل، وكلامه غالبه جميل في تهافت الفلاسفة. نعم، قدم العالم، أحسنت. ولكنه في بعض كتبه ذكر يعني وصرح بأن النبوة ليست اصطفاء. أيضا من المسائل التي خالف فيها المتكلمون أهل السنة والجماعة في هذه في مسألة النبوات ما يتعلق بدلائل النبوة، هذا سنذكره. باستثناء هذه المسائل ما أذكر أن هناك خلاف بين أهل السنة وبين المتكلمين، ولذلك لما نقرأ في شروح الفريقين نجد تشابها إلى حد كبير في شرح كلام الطحاوي. من المسائل التي تتعلق بالملائكة أن الملائكة درجات مثل الأنبياء والرسل، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وأتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. هذا فيه ذكر بعض النماذج التي فضل بها بعض الأنبياء على بعضهم، وكذلك الملائكة درجات، أفضلهم أولئك الثلاثة الذين كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكرهم في دعائه، اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض، أنت فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، اهدني لما اختلف فيه من الحق. من يكمل الدعاء؟ نعم، في جملة أيضا قبلها. المهم هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هؤلاء الثلاثة الذي هو جبرائيل وميكائيل وإسرافيل. جبرائيل هو موكل بالوحي، وإسرافيل هو موكل بالقطر والمطر والنبات، وإسرافيل هو موكل بالصور الذي يكون بعده البعث بعد الموت. أيضا في الحديث أن جبريل سأل النبي صلى الله عليه وسلم: ما تردون أهل بدر فيكم؟ سبحان الله، يعني عدم حفظ النصوص ترى هذه بلية، يعني لابد أن نتميز نحن أهل السنة والجماعة بحفظ النصوص. وأنا كما أنتم عرفتموني، يعني ذاكرتي فيها ما فيها من خلاصة الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل ذكر أن من شارك في بدر يعدون أيضا من أفاضل الملائكة. إذن التفاضل موجود في الملائكة كما هو موجود في الأنبياء والرسل. وفي كما قال الله عز وجل في كتابه: وما من عنهم وما منا إلا وله مقام معلوم، كل له مقامه المعلوم. أيضا من المسائل التي تتعلق بالإيمان بالملائكة الإيمان بكل ما أوكل لهم. ذكرت أنهم رسل الله عز وجل في أمره الشرعي والكوني، ما من تدبير في السماوات والأرض إلا ويكون عن طريقهم، والله عز وجل هو الذي شرفهم بهذه العبادة وهذا التشريف لهم. أيضا من الإيمان بالملائكة أن نؤمن أنه ليس لهم من الألوهية شيء. هنالك من يؤلههم ويدعوهم ويتقرب إليهم، ليس لهم من الألوهية شيء. وأيضا ليسوا بنات الله كما كان يزعمه المشركون. أيضا من الإيمان بالملائكة الإيمان بصفاتهم التي وردت، وصفاتهم التي وردت في النصوص كثيرة جدا. أيضا من الإيمان بالملائكة الإيمان بعلاقتهم بالبشر، وهذا من الأمور البارزة في عمل الملائكة. منذ أن يكونوا في الجنين، من ذلك الوقت إلى أن يموت، بعد أن يموت في القبر، هناك علاقة للملائكة بالبشر. كما ذكرنا في حديث ابن مسعود: يكتب رزقه وأجله وعمله وهل هو شقي أو سعيد. ملك يذهب إليه في الجنين بعد 42 يوما، وملك يذهب بعد 120 يوما، وبعدما يولد يعني هناك من يرافقه، له مراقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. هذا يجعلنا ندعو لهم، يعني هم موكلون بحفظنا. أيضا هم موكلون بكتابة كل ما يصدر منا من قول أو فعل. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وهكذا إلى إخراج الروح: قد يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. فعلاقة الملائكة مع البشر هم معنا في كل وقت، ولذلك أيضا يدعون لصالحي البشر، يدعون الله عز وجل. من انتظر بعد الصلاة في المكان الذي صلى فيه يظلون يدعون له، يقولون: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، إلى أن يغادر هذا المكان. هذا كله يجعلنا نحبهم. أيضا النظر إلى أعمالهم يدل على أن هذا المخلوق مخلوق عظيم جدا. تصور أن سائلا، أن الذين كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم، أحدهم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، في نفس اللحظة يأتي جبريل بالجواب من السماء السابعة. ونحن ذكرنا بعض الأبعاد والمشافات في هذا الكون الضئيل، هذا الكون الصغير جدا. فتصور هذا المخلوق كيف سرعته، سرعته لا تقاس بأي مقاييس من مقياس من مقاييس البشر، وهذا يدل على عظمة من خلقه. إذا كان جبريل ما نستطيع أن نقيس شيئا من أفعاله بمقاييسنا، فكيف بمن خلقه الله عز وجل؟ هذا بعض ما يتعلق بالملائكة. وبما أن الملائكة هم رسل الله عز وجل بينه وبين البشر، لذلك يذكر هذا الركن بعد الإيمان بالله عز وجل. نلاحظ هنا أن المؤلف اتبع هذا الترتيب، نؤمن بالملائكة في حديث جبريل بعد الملائكة الكتب، هنا المؤلف قدم النبيين ثم ذكر الكتب، ولعل هذا كما ذكر بعض الشراح لأجل السجع، لأنه الكتب المنزلة على المرسلين ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين، لعل هذا لأجل السجع. من الإيمان أيضا بالكتب الإيمان بما ورد فيها من شرائع، ونؤمن أن الكتب التي أنزلت إلى تلك الأقوام يجب عليهم أن يؤمنوا وأن يعملوا بتلك الشرائع، وأن الله عز وجل أرسل إلى كل إليهم أرسل إليهم ما يناسبهم، والشرائع تختلف، ولكن أصول الشرائع وأصول الإيمان لا تختلف. أصول الشرائع أقصد بها مثلا ما يتعلق بالعدل والإحسان والصدق والكذب، هذه الأصول لا تختلف. وأصول الإيمان أيضا لا تختلف، لا تختلف، لا اختلاف فيها بين جميع الأنبياء. من الإيمان أيضا بالأنبياء الإيمان بالبراهين التي تدل على صدقهم، وهذه هي المسألة التي أشرت إليها أن هناك خلافا بين أهل السنة وبين المتكلمين فيها، وقد ذكرنا هذه المسألة سابقا ونشير إليها بإيجاز. أدلة صدق الأنبياء عند أهل السنة والجماعة كثيرة جدا، كثيرة جدا، منها ما ترجع إلى حال الأنبياء. الذي ينظر إلى حال النبي والرسول حاله تدل على صدقه، كما أن الكاذب وخاصة من يكذب على الله عز وجل، هذا الكاذب يكون أكذب الكاذبين. من الملاحظ أن من يكثر الكذب في المجتمع يكون قد علم حاله، فما بالك بأكذب الكاذبين في المجتمع. الذي يكذب على الله عز وجل هذا أكذب الكاذبين، والرسول صلى الله عليه وسلم والرسل عليهم السلام هم أصدق الناس. هل يخفى حال أكذب الكاذبين وحال أصدق الصادقين؟ لا تخفى. فالنظر إلى حال الشخص هذا دليل. طبعا هناك كثر من استدل بهذا الدليل وآمن دون أن يتطرق إلى أدلة أخرى، كثير منهم بمجرد نظرته إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤمن، بعضهم كما هو حال بعض اليهود بالنظر إلى معاملته كان يؤمن. الذين طالبوا بالمعجزات هم قلة بالنظر إلى الأكثرية التي كانوا يؤمنون بالأنبياء والرسل بالأدلة الأخرى. من الأدلة ما سماها المتكلمون المعجزات، والمعجزات عند أهل السنة والجماعة دليل من الأدلة، ولكنها عند المتكلمين هي الأدلة الوحيدة على صدق الأنبياء والرسل، وهذا خطأ. هذا هو الخطأ الأول، حصر الأدلة في المعجزات. ذكر هذا صراحة الباقلاني، وذكره أيضا الجويني وغيره، قالوا لا دليل لصدق لإثبات صدق النبوات غير المعجزات. وبعض المتأخرين كالإيجي والتفتزاني وغيره ذكروا أيضا أدلة أخرى، ولكن أشاروا أيضا إلى بعض الأدلة التي ترجع إلى حالهم وحال ما جاءوا به والشرائع، ولكنهم جعلوا العمدة المعجزة. الخطأ الأول قلنا حصرهم لدلائل النبوة في المعجزات. الخطأ الثاني تعريف المعجزة. المعجزة عندهم ليس بينها وبين كرامات الأنبياء وبين خوارق السحرة والشياطين ليس بينها أي فرق. المعجزات الأنبياء وكرامات الأنبياء والأولياء وخوارق السحرة والكهان كلها خوارق عندهم، لا شك أنها كلها خوارق، ولا شك أنها فيها شيء من الإعجاز، ولكن هذا الإعجاز كما ذكرنا سابقا إعجاز لمن؟ هل إعجاز لمن بعث لهم؟ أو هي إعجاز ومعجز للإنس كلهم؟ أو هي معجز للإنس والجن؟ عند أهل السنة المعجزات هي معجزة للإنس والجن كلهم، لأنها خارجة عن السنن الكونية وليست منها، فهي معجزة للإنس والجن، للإنس إلى يوم القيامة. فمثلا معجزة موسى عليه السلام لا يمكن لأحد مهما تطور علمه ومهما تطور سحره لا يمكنه أن يأتي بهذه المعجزة، ولذلك تكون معجزات الأنبياء مناسبة للأمور التي برز فيها قومه. مثلا معجزة قوم موسى في السحر، معجزة موسى عليه السلام في السحر، لأن قوم موسى بنو إسرائيل وأيضا أهل مصر في ذلك الوقت كانوا معروفين في السحر. لو كانت معجزة موسى عليه السلام تتعلق بالطب كمعجزة عيسى ما كانوا يميزون، ولكنهم في السحر بلغوا غايته. فلذلك مجرد ما نظروا إلى معجزة موسى قالوا هذا ليس من عمل الساحرين، آمنوا بها أنهم علموا أن هذا ليس في مقدور الساحر. وكذلك معجزة عيسى عليه السلام مهما تطور الطب لا يمكنه أن ينفخ في فيصير، لا يمكن. تلاحظ الآن ترى الناس يحاولون يعني يلعبون بالجينات ويلعبون ب يعني، ولكنهم لا يمكنهم أن يأتوا بهذه بما جاء به عيسى عليه السلام. إذن المعجزة عند أهل السنة هي خارق للجميع، وعندهم معجز لمن بعث لهم، فلذلك لا يتميز في نفسه عن خوارق السحرة ولا يتميز في نفسه عن كرامات الأولياء. ولأجل هذا أنكر المعتزلة، أنكروا السحر، قالوا حتى لا يختلط السحر بالمعجزة، قالوا لا نقول بالسحر، لا نقول بوجود السحر. والأشاعرة وغيرهم أقروا بالسحر، ولكنهم قالوا السحر والمعجزة من جنس واحد. فلما سئلوا طيب الساحر هذا عنده المعجزة جاهزة، فإذا ادعى النبوة ماذا يكون؟ قالوا إذا ادعى النبوة يسلب العلم بالسحر في تلك اللحظة، هكذا قالوا. طبعا هذا كله يعني جهل، هذا كله جهل، جهل بحقيقة النبوة وجهل بحقيقة المعجزة. أولا حصر الأدلة في المعجزة، وثانيا الجهل بالمعجزة، وجعلها من جنس خوارق السحرة والكهان. إذن من الإيمان بالأنبياء والرسل أن نؤمن أن الأدلة التي تدل على صدقهم كثيرة، منها المعجزات. لاحظوا حديث أبي سفيان رضي الله عنه الذي أخرجه الإمام البخاري في بدء الوحي، التفاصيل التي سألها هرقل، تلك التفاصيل كلها لا تتعلق بالمعجزات. أذكر أحد المتكلمين المتأخرين ذكر أن هذه أسئلة هرقل ليست كلها علمية وليست يقينية، لأن اليقين لا يحصل إلا بالمعجزة. طبعا هذا من الجهل كما قلنا. إذن هذه المسألة من المسائل الفارقة بين أهل السنة وبين المتكلمين فيما يتعلق بهذا الركن، الإيمان بالأنبياء والرسل. وقلنا أن الإعجاز في الآيات والبراهين هو عام للإنس والجن، كما قال الله عز وجل: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. لا يمكنهم أن يأتوا حتى ولو اجتمع الجميع على أن يأتوا بشيء مثله. مما يتعلق أيضا بالإيمان بالأنبياء والرسل، الإيمان بكون النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء، وهذا ذكره المؤلف صراحة فيما سبق من الكتاب. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. أحسن الله إليك شيخنا. هذا السؤال يسأل يقول: هل جبريل عليه السلام هو أفضل الملائكة الثلاثة الذين ذكرتم؟ نعم. يقول: هل جبريل عليه السلام هو أفضل الملائكة؟ نعم. يقول شيخنا: أحسن الله إليكم، يقول: قلتم حفظكم الله أن أول ما خلق الله تعالى في هذا العالم المشهود القلم، وأن قبله عوالم ما نعلم منها إلا ما ذكر في الحديث العرش والماء. السؤال بارك الله، وكذلك في الآية ترى كان عرش وماء. أيوة. يقول السؤال بارك الله فيكم: هل نقول أن أول ما خلق الله العرش، أقصد مطلقا، ليس في العالم المشهود، أم نتوقف الجزء الأخير؟ يقول السؤال بارك الله فيك: هل نقول أن أول ما خلق الله العرش، أقصد مطلقا، ليس في العالم المشهود؟ نعم. نحن علمنا أن هناك عوالم قبل هذا العالم المشهود. ما علمناه من ذلك هو العرش والماء، ولكن هل نستطيع أن نجزم أن العرش أول المخلوقات؟ لا، لأنه ليس هناك دليل على كونه أول المخلوقات، ولكنه قبل هذا العالم المشهود. نعم. أحسن الله إليكم شيخ. يقول: هل صحيح أن صالح المؤمنين أفضل من الملائكة؟ طبعا هذه المسألة أطال فيها ابن أبي العز، مع أنه ذكر في بداية المسألة وآخر المسألة أنها لا يترتب عليها كبير، يعني لا يترتب عليها أثر، فلذلك ما ذكرناها. أكثر أهل السنة على أن الأنبياء وصالحو البشر أفضل من بعض الملائكة. والأدلة التي ذكروها يعني متقابلة، وأنا لم أدقق في المسألة لا هذا القدر الذي عندي، أن الملائكة أن الأنبياء والرسل وصالحو البشر هم أفضل من بعض الملائكة، وهل هم أفضل من حتى من جبريل وإسرافيل وميكائيل، والله أعلم. ما يكون حميد كتبه جاي صار. هل صحيح أن معجزات الأنبياء آنية؟ لا آنية نعم. هذا الذي عبرنا عنه بأن الإعجاز عند المتكلمين هو إعجاز بالنسبة إلى من بعثوا إليهم. فمثلا إعجاز آية موسى في ذلك الوقت، قد يأتي وقت هذه المعجزة لا تبقى معجزة عندهم، هكذا يرون. إذن هي عندهم آنية، وعند أهل السنة لا، دائمة، لأن المعجزات خارج عن السنن الكونية تماما. نعم. درس الشيخ فيصل قزار حفظه الله في مسجده غدا حادثة جهيمان. دعوكم إخوانكم على العشاء.